تستمعون إلى مغامرة مدرسة الرهبان من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. شهد مسكننا في شارع بيكر الشبيه بخشبة المسرح الصغير دخولا وخروجا دراميا لعدة شخصيات، غير أنني لا أتذكر أن شيئا باغتنا وأجفلنا مثل الظهور الأول لثار نيكروفت هاكستابل، حامل الماجستير والدكتوراه وغيرهما من الشهادات، حيث سبقته بعدة ثوان بطاقته التي بدت صغيرة جدا بحيث تعجز عن حمل امتيازاته الأكاديمية. ثم دخل هو وكان شديد التفاخر والغرور والوقار، حتى أنه بدأ تجسيدا للرصانة والثبات. رغم ذلك فإن أول ما فعله حين انغلق الباب خلفه أنه تعثر مصطدما بالطاولة حيث انزلق على الأرض، وهكذا وجدنا تلك الشخصية المهيبة منبطحة أرضا وفاقدة الوعي على البساط المصنوع من فراء الدب المفروش أمام مدفأتنا. هكذا انتفضنا واقفين، ثم ظللنا نحملق صامتين في ذهول لهذه القطعة الثقيلة من الحطام التي نمت عن عاصفة مفاجئة وفتاكة هبت بعيدا في محيط الحياة. ثم هرع هولمز إليه حاملا وسادة، بينما جئت أنا بشراب البراندي ليحتسي. كانت تجاعيد المشقة محفورة على وجهه الأبيض الغليظ، في حين تلون الجيبان المتدليان أسفل عينيه المغمضتين بلون رصاصي، وارتخى فمه الواسع في ألم عند الزاوية، ولم تكن ذقنه ذات اللغد حليقة. كذلك حملت يقته وقميصه سخام الرحلة الطويلة التي قطعها، وانتصب شعره غير المصفف في رأسه الحسن الشكل. هكذا بدا الرجل المستلقي أمامنا في حالة من البلاء الشديد. سألني هولمز قائلا: ماذا به يا واتسون؟ أجبته واضعا إصبعي لتحسس النبض الواهن حيث كان يسيل تيار الحياة نحيلا وضعيفا. إرهاق شديد، ربما مجرد جوع وإرهاق، قال هولمز وهو يسحب تذكرة من جيب الساعة الخاصة بالرجل. تذكرة رجوع محجوزة من ماكلتون في شمال إنجلترا، إنها لم تبلغ الساعة 12 بعد، لابد أنه ممن يحبون التبكير. بدأ الجفنان المتغضنان يرتعشان، ثم رفع إلينا عينيه الرماديتين الخاليتين من التعبير ناظرا إلينا. وفي اللحظة التالية هب الرجل واقفا وقد احمر وجهه خجلا. قال الرجل: معذرة على ما تراني من ضعف يا سيد هولمز، فقد غلبني التعب قليلا، أشكرك. لا شك أنني سأصير أفضل حالا إن تناولت بعض الحليب والكعك. قد جئت بنفسي لأضمن أنك سترجع معي يا سيد هولمز، فقد خشيت ألا يستطيع التلغراف إقناعك بالأهمية الملحة للقضية. حين تستعيد عافيتك تماما أصبحت على ما يرام. ثانية، لا أعلم كيف اعتراني هذا الضعف. أتمنى أن تأتي معي إلى ماكلتون في القطار التالي يا سيد هولمز. هز صديقي رأسه نفيا، ثم قال: يستطيع زميلي يا دكتور واتسون أن يخبرك أننا في غاية الانشغال حاليا، فأنا مشغول بوثائقي في ريرس، كذلك أوشكت جريمة قتل أبر جافيني أن تنظر في المحاكم، لذا لا يمكنني الابتعاد عن لندن في الوقت الحالي إلا لأمر مهم للغاية. قال الزائر وهو يرفع يديه استسلاما: إنه أمر مهم، ألم تسمع عن واقعة خطف الابن الوحيد للدوق هولدرنيس؟ ماذا؟ عضو مجلس الوزراء السابق؟ بالضبط، لقد حاولنا إخفاء الأمر عن الجرائد، لكن نشرت جريدة جلوب إشاعة عن الواقعة الليلة الماضية، اعتقدت أنها قد بلغت مسامعك. مد هولمز ذراعه الطويلة النحيلة والتقط مجلد حرف الهاء في دائرة المعارف الخاصة به، وراح هولمز يقرأ قائلا: هولدرنيس الدوق السادس، أحد فرسان الرباط ومستشار المجلس الملكي. يا لكثرة مناصبه. كذلك كان بارون بلدة بيذرلي وإيرل مدينة كارستون. ويحي، يا لها من قائمة. شغل منصب نائب التاج في هولامبشاير منذ عام 1900، وتزوج من إيدث ابنة السير تشارلز أبلدور عام 1888، ولديه ابن ووريث وحيد وهو اللورد سالتاير، ويمتلك الدوق نحو 250 ألف فدان بجانب محاجر معادن في لانكشاير وويلز. محل الإقامة منزل كارليتون هاوس، قلعة هولدرنيس، هولامبشاير، قلعة كارستون، بانجور ويلز. وكان قائد القوات البحرية عام 1872. حسنا، لا شك أن هذا الرجل من أعظم رعايا التاج، الأعظم، ربما الأكثر ثراء كذلك. أدرك يا سيد هولمز أنك تتعامل بترفع شديد في المسائل المهنية، وأنك على الاستعداد للعمل لأجل العمل. رغم ذلك دعني أخبرك أن سمو الدوق قد أفصح عن نيته منح شيك ب5000 جنيه لمن يستطيع أن يخبره بمكان ابنه، وألف أخرى لمن يستطيع الإدلاء باسم الرجل أو الرجال الذين أخذوه. يا له من عرض سخي. أعتقد يا واتسون أننا سنصحب الدكتور هاكستابل رجوعا إلى شمال إنجلترا. والآن يا دكتور، بعد أن تفرغ من هذا الحليب ستتكرم بإخباري بما حدث ومتى حدث وكيف حدث، وأخيرا ستخبرني ما علاقة الأمر بالدكتور ثورنكروفت من مدرسة الرهبان الواقع بالقرب من مكالتون، ولماذا أتى بعد 3 أيام ليلتمس خدماتي المتواضعة. عرفت التاريخ من حالة ذقنك. فرغ زائرنا من الحليب والكعك، فعادت اللمعة لعينيه والوهج لوجنتيه، وراح يتهيأ بنشاط بالغ وذهن صاف ليشرح لنا الموقف. دعاني أخبركما أيها السيدان أن الدير هو مدرسة إعدادية، أنا من أسسها وأقوم بإدارتها. ربما يذكركم عنوان قراءة جديدة لأعمال هوراس بقلم هاكستابل، ربما يذكركم باسمي. يعد هذا الدير أفضل وأرقى مدرسة إعدادية في إنجلترا بلا استثناء، فكل من اللورد ليفرستوك وإيرل بلاكووتر والسيد كاثكارت سومز ائتمنوني على أبنائهم، لكنني لم أشعر أن مدرستي بلغت أوجها إلا حين أرسل لي دوق هولدرنيس سكرتيره السيد جيمس والدر ليبلغني أن اللورد سالتاير الصغير ذا 10 أعوام ابنه ووارثه الوحيد على وشك أن يصير تحت رعايتي. لم يخطر ببالي أن هذه ستكون مقدمة لأفظع كارثة في حياتي. وصل الفتى في الأول من مايو بداية الفصل الدراسي الصيفي. كان فتى لطيفا وسريعا ما اعتاد على نظامنا. يمكنني إخبارك أنه لم يكن سعيدا تماما في منزلنا، وأرجو أن أكون مجافيا للحيطة بقول هذا، لكن التحفظ في هذه الحالة ضرب من العبث. ومن الأسرار المكشوفة للجميع أن حياة الدوق الزوجية لم تكن مستقرة، وقد انتهى الأمر بالانفصال عن تراض بين الزوجين لتقيم الدوقة بعد ذلك في جنوب فرنسا. جرى هذا قبل فترة قصيرة جدا، وعرف عن الفتى تعاطفه الشديد مع أمه، حتى إنه أصابه الغم بعد رحيلها عن هولدرنيس هول. ولهذا السبب أراد الدوق إرساله لمؤسستي، وخلال 2 أسبوع كان الفتى يشعر بالاستقرار معنا وبدا في غاية السعادة. شهد الفتى آخر مرة في 13 مايو ليلا، وكان ذلك في ليل 2 الماضي. كانت حجرته في الطابق 2، لكنهم وصلوا إليه من خلال حجرة أخرى أكبر ينام فيها صبيان، إلا أن هذين الصبيين لم يسمعا أو يريا شيئا. لذا من المؤكد أن سالتاير الصغير لم يخرج من ذلك الطريق. كانت نافذته مفتوحة وخارجها شجرة لبلاب ثابتة مؤدية إلى الأرض، ورغم أننا لم نستطع العثور على آثار أقدام بالأسفل، فإن هذا هو المخرج الوحيد الممكن قطعا. اكتشف غيابه في الساعة 7 من صباح الثلاثاء، حيث وجدوا أنه قد نام في فراشه وارتدى ملابسه بالكامل قبل أن يخرج في بذلته المدرسية المعهودة ذات السترة السوداء القصيرة والسروال الرمادي الداكن. لم نجد علامات على دخول أحدهم الحجرة، ولو كان هناك أي صراخ أو مقاومة كان سيسمعها كونتير، الفتى الأكبر سنا في الحجرة الداخلية، حيث إن نومه خفيف جدا. عند اكتشاف اختفاء اللورد سالتاير تفقدت في الحال كل من في المنشأة، الصبية والمعلمين والخدم. حين ذاك تأكدنا أن اللورد سالتاير لم يفر وحده، حيث وجدنا أن هايدي جير المعلم الألماني مختف هو الآخر، وتقع غرفته في الطابق الثاني في الناحية الأخرى من البناء، ولها نفس إطلالة حجرة اللورد سالتاير. ووجدنا أنه قد نام هو الآخر في فراشه، لكن بدا أنه رحل دون ارتداء ملابسه بالكامل، حيث وجد قميصه وجواربه ملقاة على الأرض. لا ريب أنه نزل عن طريق شجرة اللبلاء، فقد استطعنا رؤية آثار قدميه حيث هبط في الحديقة. كذلك اختفت دراجته التي كان يحتفظ بها في كوخ صغير بجانب هذه الحديقة. إنه يعمل معي منذ سنتين، حيث جاء مدعما بأفضل شهادات الخبرة، لكنه كان رجلا صامتا وعابسا وغير محبوب لدى أي من المعلمين أو الصبية. لم يعثر على أي آثر للهاربين. واليوم الخامس وما زلنا على جهالتنا كما كنا يوم الثلاثاء. بالطبع أجري التحقيق في الحال في هولدرنيس هول، فهي تقع على بعد بضعة أميال فحسب، واعتقدنا أنه انتبه حنين مفاجئ لداره فعاد لأبيه، لكنهم لم يسمعوا عنه أي خبر. إن الدوق في غاية الانزعاج، أما أنا فقد رأيتما بنفسيكما ما صرت فيه من إعياء عصبي بسبب القلق والشعور بالمسؤولية. فإذا كنت تنوي يا سيد هولمز بذل أقصى ما في إمكانياتك، فأرجو أن تفعل ذلك الآن، فلن تجد قضية أجدر بذلك من هذه القضية. أصغى شيرلوك هولمز لكلام المعلم التعيس بأقصى درجات الانتباه، وقد كشف حاجباه المضمومان والأخدود العميق بينهما عن عدم حاجته إلى تحفيز حتى يركز كل انتباهه على المشكلة التي لابد أنها استمالت شغفه بكل ما هو معقد وغير مألوف، ناهيك عما تشمله من منافع هائلة. هكذا أخرج مذكرته ودون على عجالة ملحوظة أو اثنتين. قال هولمز بصرامة: لقد قصرت كثيرا بعدم الحضور إلي قبل ذلك، هكذا سأبدأ في إجراء تحرياتي. يعرقلني عائق خطير جدا، فعلى سبيل المثال من المحال ألا يتمكن المراقب الحصيف من استنتاج شيء من شجرة اللبلاب والحديقة. لا تلومني على ذلك يا سيد هولمز، فقد حرص سمو الدوق أشد الحرص على تجنب أي فضيحة، حيث خشي أن تعرض تعاسة أسرته على مرأى من الناس، فلديهم رهبة بالغة أن يقع شيء من هذا القبيل. لكن هل أجريت تحريات رسمية؟ نعم يا سيدي، لكنها كانت مخيبة للأمل. لقد عثر على خيط جلي في الحال، حيث أبلغ عن رؤية رجل شاب وصبي وهما يغادران محطة مجاورة مستقلين قطارا مبكرا، وليلة أمس وصلنا خبر عن ملاحقتهما حتى ليفربول، لكن اتضح ألا علاقة لهما بالأمر على الإطلاق. هكذا بعد أن غمرني اليأس والإحباط جئت إليك مباشرة في أول قطار بعد ليلة من السهاد. أعتقد أن التحريات المحلية ظلت متراخية أثناء متابعة هذا الدليل الخادع، بل توقفت تماما. إذن فقد ضاع 3 أيام، لقد عُلجت المسألة بأسلوب بشع للغاية، أشعر بذلك وأعترف به. رغم ذلك لابد أن هناك حلا نهائيا للمشكلة، وسيسرني أن أتحرى فيها. هل استطعت أن تعثر على أي علاقة بين الفتى المفقود والمعلم الألماني؟ كلا على الإطلاق. هل كان الفتى بين طلبة المعلم؟ كلا، ولم يتبادل معه الكلام من قبل على حد علمي. هذا غريب جدا بلا شك. هل كان لدى الصبي دراجة؟ لا. هل فقدت أي دراجة أخرى؟ لا. هل هذا مؤكد؟ تماما. حسنا، هل تريد حقا أن تقول إن هذا الألماني قاد دراجته في جوف الليل مغادرا وهو يحمل الصبية بين ذراعيه؟ بالطبع لا. إذن ما النظرية التي في ذهنك؟ ربما كانت الدراجة تمويها، وقد تكون مخبأة في مكان ما بينما رحل الاثنان سيرا على الأقدام. صحيح، لكن تبدو تمويها غير منطقي، أليس كذلك؟ هل هناك دراجات أخرى في كوخ الحديقة؟ عدة دراجات. ألم يكن أجدر به أن يخفي اثنتين ليوحي بأنهما رحلا عليهما؟ أعتقد ذلك. بالطبع كان الأجدر أن يفعل ذلك، لذا فنظرية التمويه غير واردة. لكن هذا الحدث يعطي نقطة بداية للتحريات تستحق التقدير. فعلى كل حال، الدراجة ليست بالشيء الذي يسهل إخفاؤه أو تدميره. وثمة سؤال آخر، هل أتى أحد لزيارة الصبي في اليوم السابق لاختفائه؟ لا. هل تلقى أي خطابات؟ نعم، خطاب واحد. ممن؟ من أبيه. هل تفتح خطابات الصبي؟ لا. كيف عرفت إذن أنه من أبيه؟ كان شعار النبالة على الظرف، كما أن العنوان كان مكتوبا بخط يد الدوق الرسمي المميز. بجانب ذلك يذكر الدوق أنه كتبه. متى كان آخر خطاب استقبله قبل ذلك؟ قبل بضعة أيام. هل تلقى خطابا من فرنسا من قبل؟ لا مطلقا. لا شك أنك ترى المغزى من أسئلتي. إما أن يكون الصبي قد حمل عنوة أو ذهب بمحض إرادته. في الحالة الأخيرة لك أن تتوقع أنه لابد من حافز خارجي لدفع فتى يافع هكذا للإقدام على هذا الفعل، وما دام لم يستقبل زائرين فلابد أن ذلك الحافز أتاه في الخطابات. لذلك أحاول أن أعرف من الذين كانوا يراسلونه. أخشى أنني لا أستطيع تقديم العون في ذلك، فعلى حد علمي لم يكن يراسله سوى أبيه، وهو الذي راسله في اليوم الذي اختفى فيه. هل كانت العلاقة بين الأب والابن تنطوي على كثير من الود؟ سمو الدوق لا يعامل أي أحد بود البتة، فهو منهمك تماما في مسائل عامة مهمة ومنغلق دون جميع المشاعر العادية، لكنه كان دائما الهنو على الصبي بطريقته الخاصة. رغم ذلك كان الصبي أكثر تعاطفا مع أمه. نعم. هل هو من قال ذلك؟ لا. الدوق إذن؟ يا للهول، لا. كيف عرفت ذلك إذن؟ كنت قد تبادلت بعض الأحاديث الخاصة مع سيد جيمس والدر سكرتير سمو الدوق، وهو الذي أدلى إلي بمعلومات عن مشاعر اللورد سالتاير. فهمت. بالمناسبة، هل عثرتم على خطاب الدوق الأخير في حجرة الفتى بعد أن اختفى؟ لا، لقد أخذه معه. أعتقد يا سيد هولمز أن الوقت قد حان لنغادر إلى يوستون. حسنا، سأستدعي عربة وخلال ربع ساعة سنكون رهن خدمتك. إن كنت سترسل برقية للديار يا سيد هاكستابل فلا بأس إن تركت الناس في الجوار يعتقدون أن التحريات ما زالت جارية في ليفربول أو أي مكان آخر قادك إليه ذلك الدليل المضلل، وفي الوقت نفسه سأقوم بالقليل من الأعمال في منطقتك، فربما لم تضعف الرائحة تماما بحيث يستطيع كلب صيد عجوز مثلي أنا وواتسون أن يستماها. ذلك المساء وجدنا أنفسنا في طقس منطقة بيك البارد المنعش، حيث تقع مدرسة هاكستبل الشهيرة التي كان ظلام قد خيم عليها حين بلغناها. رأينا بطاقة على طاولة البهو، وهمس رئيس الخدم بشيء ما لسيده الذي استدار تجاهنا وقد تجلى الانزعاج على ملامحه الغليظة. قال الدكتور هاكستبل: لقد جاء الدوق، فهو مع السيد والدر في حجرة المكتب. تفضلا أيها السيدان حتى أعرفكما عليهما. بالطبع كانت صور رجل الدولة الشهير مألوفة بالنسبة لي، إلا أن الرجل نفسه بدا مختلفا جدا عن صوره، فقد كان فارع الطول، مهيب الطلعة، أنيق الملبس، ذا وجه منهك وهزيل وأنف طويل ومعقوف على نحو متنافر. أما بشرته الشاحبة كالموتى فقد تناقضت تناقضا صارخا مع لحيته الطويلة المتقلصة ذات اللون الأحمر الزاهي التي تدلت فوق صدريته البيضاء التي لمعت من خلال حاشيتها سلسلة ساعة الجيب. هكذا بدا الرجل المهيب الطلعة الذي أخذ يرمقنا بجمود من موقعه في منتصف البساط الموضوع أمام مدفأة دكتور هاكستبل، في حين وقف بجانبه شاب يافا. أدركت أنه وايلدر سكرتيره الخاص، ووجدته ضئيلا ومتوترا ويقظا، ذا عينين زرقاوين فاتحتين ذكيتين وملامح معبرة، وكان هو من استهل الحديث في الحال بنبرة حاسمة وإيجابية. قال الشاب: اتصلت بك يا دكتور هاكستبل في هذا الصباح ليمنعك من الذهاب إلى لندن، لكن بعد فوات الأوان. عرفت أنك تنوي دعوة السيد شيرلوك هولمز لتولي إدارة هذه القضية، وسمو الدوق مندهش من اتخاذك هذه الخطوة دون استشارته. حين علمت أن الشرطة فشلت، سمو الدوق غير مقتنع مطلقا أن الشرطة قد فشلت، لكن لا شك يا سيد والدر أنا تدرك جيدا يا دكتور هاكستبل أن سمو الدوق حريص على تجنب أي فضائح، فهو لا يفضل أن يضع ثقته إلا في أقل عدد ممكن من الناس. يمكن إصلاح المسألة بسهولة، بإمكان السيد هولمز أن يرجع إلى لندن في القطار الذي سيغادر في الصباح. قال هولمز بنبرة شديدة الفتور: كلا يا دكتور، فهذا الهواء الشمالي منعش وعليل، لذا أنوي البقاء لبضعة أيام في أراضيكم السبخة، وأنا أشغل ذهني بقدر ما أستطيع، ولكم بالطبع أن تقرروا ما إن كنت سأسكن في منزلكم أو في نزل القرية. استطعت أن أرى أن الدكتور المسكين كان في آخر مراحل الحيرة التي أنقذه منها صوت الدوق ذا اللحية الحمراء العميق الجهور الذي دوى كأنه جرس الاستدعاء للعشاء. أتفق مع السيد والدر أنه كان من الحكمة أن تستشيرني يا دكتور هاكستبل، لكن حيث إنك قد ائتمنت السيد هولمز على أسرارنا فسيكون من العبث ألا نستفيد من خدماته. يسرني يا سيد هولمز أن تقيم معي في قلعة هولدرنيس بدلا من الذهاب إلى النزل. شكرا يا سمو الدوق، أعتقد أنه من الأرجح أن أظل في موقع اللغز من أجل دواعي التحريات. كما تشاء يا سيد هولمز، أنا والسيد والدر على استعداد لموافاتك بأي معلومات. ربما يتحتم علي أن أراك في القلعة، أما الآن يا سيدي فسأسألك إن كنت قد كونت في ذهنك أي تفسير للاختفاء الغامض لابنك. لا يا سيدي لم يحدث. أعذرني إن كنت سأشير إلى مسألة من شأنها أن تسبب لك الألم، لكن ليس لدي بديل. هل تعتقد أن للدوقة أي علاقة بالأمر؟ هنا لحال الوزير الرفيع المقام تردد ملحوظ، ثم أجاب أخيرا: لا أعتقد ذلك. التفسير الآخر الأكثر بداهة هو أن الطفل قد خطف من أجل تحصيل فدية. هل تلقيت أي طلبات من هذا النوع؟ لا يا سيدي. لدي سؤال آخر يا سمو الدوق، نما إلى علمي أنك راسلت ابنك يوم حدوث الواقعة؟ لا، كتبت له في اليوم السابق. بالضبط، لكن ألم يتلقه في ذلك اليوم؟ بلى، هل كان في خطابك ما يخل بتوازنه أو يجعله يقدم على هذه الخطوة؟ لا يا سيدي، بالطبع لا. هل أرسلته بالبريد بنفسك؟ قطع السكرتير رد الرجل النبيل بأن تدخل في الحوار منفعلا بعض الشيء وقال: ليس من عادتي سمو الدوق أن يرسل الخطابات بالبريد بنفسه. وضع هذا الخطاب مع خطابات أخرى على طاولة المكتب ووضعتها بنفسي في حقيبة البريد. هل أنت متأكد أن الخطاب كان بينها؟ نعم، لفت نظري. كم عدد الخطابات التي كتبتها سموك في ذلك اليوم؟ 20 أو 30، فلدي مراسلات كثيرة. لكن أليس ذلك بعيدا عن الأمر؟ ليس تماما. استأنف الدوق كلامه قائلا: من ناحيتي نصحت الشرطة بتوجيه اهتمامها إلى جنوب فرنسا. قلت من قبل إنني لا أعتقد أن الدوقة قد تشجعه على ذلك التصرف البشع، لكن الفتى شديد التشبث بآراء خاطئة، ومن المحتمل أن يكون قد فر إليها بمساعدة هذا الألماني وتحريضه. أعتقد أننا سنعود للقلعة الآن يا دكتور هاكستبل. كان بوسعي أن أرى أن لدى هولمز أسئلة أخرى يود أن يطرحها، لكن الأسلوب المقتضب للرجل النبيل دل على أن اللقاء قد انتهى. كان واضحا أن مناقشة أمور عائلية حساسة مع شخص غريب هو أمر بغيض للغاية، وأنه يخشى أن يلقي كل سؤال جديد الضوء على زوايا حريص على إخفائها من تاريخ حياته كدوق. بعد أن رحل السيد نبيل وسكرتيره، استغرق صديقي فورا في التحريات بحماسه المعهود. فتشت حجرة الفتى جيدا، ولم يسفر ذلك إلا عن اليقين التام أنه لم يكن ليستطيع الهروب إلا عن طريق النافذة، ولم تعطي غرفة المعلم الألماني أو أغراضه أدلة أخرى. لكن سقط غصن من شجرة اللبلاب لثقله، ورأينا على ضوء المصباح أثر حذائه ذي الكعب العالي في الحديقة حيث هبط. كانت تلك النقرة في الحشائش الخضراء القصيرة هي البينة المادية الوحيدة المتخلفة عن هذا الهروب الليلي غير القابل للتفسير. غادر شيرلوك هولمز المنزل بمفرده، ولم يعد إلا بعد الساعة 11. كان قد أحضر خريطة دقيقة للمنطقة وأخذها لغرفتي، حيث بسطها على فراشي ووضع المصباح في منتصفها وشرع يدخن فوقها، بينما يشير إلى المواضع المهمة من وقت لآخر بأنبوب غليونه الكهرماني الذي يتصاعد منه الدخان. قال هولمز: اهتمامي بهذه القضية يزيد شيئا فشيئا يا واتسون. لا شك أن هناك بعض النقاط مثيرة للاهتمام. أريدك أن تعرف في هذه المرحلة المبكرة تلك المعالم الجغرافية التي قد تكون لها علاقة كبيرة بتحريتنا. انظر لهذه الخريطة. هذا المربع الداكن هو مدرسة الرهبان، سأضع فيه دبوسا، وهذا الخط هو الطريق الرئيسي، وهو كما ترى يتجه شرقا وغربا متجاوزا المدرسة. وكما ترى أيضا لا يوجد طريق جانبي طوال ميل في كلا الاتجاهين، فإن كان هذان الهاربان سلكا طريقا فلابد أنه هذا الطريق. بالضبط. إن حالفنا الحظ سنتمكن من التحقق إلى حد ما مما جرى على امتداد هذا الطريق خلال الليلة المعنية. في هذه النقطة التي أضع عليها غليوني كان شرطي المنطقة لديه نوبة حراسة من الساعة 12 حتى 6. إنه أول مفترق طرق في الجانب الشرقي كما تلاحظ، وصرح هذا الرجل أنه لم يغب عن موقعه للحظة، وهو على يقين أنه لا يمكن لأي صبي أو رجل أن يمر من خلال الطريق دون أن يراه. لقد تحدثت مع هذا الشرطي الليلة ويبدو لي شخصا موثوقا فيه، مما يحسم أمر هذا الاتجاه. والآن سننظر في أمر الاتجاه الآخر. يوجد هنا نزل يحمل اسم ريد بول، وكانت مالكته مريضة وقد استدعى طبيبا من ماكلتون، لكنه لم يأتي قبل الصباح لانشغاله في حالة أخرى، وظل الناس في النزل مستيقظين طوال الليل في انتظار وصوله، ويبدو أن واحدا أو أكثر منهم أخذ يراقب الطريق وصرحوا أن أحدا لم يمر. وإن كانت شهاداتهم صحيحة فقد حالفنا الحظ في حسم أمر الجهة الغربية. ومن ثم يمكننا القول إن الهاربين لم يستخدما الطريقة على الإطلاق. قلت له معترضا: ماذا عن الدراجة؟ قال هولمز: صحيح، سنتطرق لأمر الدراجة في الحال، لكن لنستكمل مسارنا في الاستدلال. إن لم يكن هذان الاثنان سلكا الطريق، فلابد أنهما اجتازا المنطقة في الاتجاه الشمالي أو الجنوبي للدار، وهذا مؤكد. هيا بنا إذن نقارن بينهما. كما ترى، يوجد جنوب الدار منطقة ممتدة في الأراضي الزراعية، مقسمة إلى حقول صغيرة يفصل بينها جدران حجرية، مما يجعل استخدام الدراجة مستحيلا. لذا يمكننا نبذ هذه الفكرة لنلتف الآن للاتجاه الشمالي، حيث تقع أيكة أشجار يشار إليها باسم راجد شو. على الناحية الأخرى تمتد أرض سبخة شاسعة متموجة التضاريس لويرجيل، الممتدة في 10 أميال وتنحرف تدريجيا للأعلى. يقع في هذا الجانب من البرية قلعة هولدرنيس على بعد 10 أميال بالطريق، و6 أميال فقط عن طريق الأرض السبخة، وهو سهل مقفر على نحو غريب، ويستأجر قلة من مزارعي الأرض السبخة مساحات صغيرة منه حين يرعون الأغنام والماشية، ولا تجد سكانا غيرهم بالمنطقة باستثناء طائري الزقزاق والكروان حتى تصل إلى طريق شسترفيلد العام، حيث تجد كنيسة وعدة أكواخ ونزل، وخلفهما تجد تلالا شديدة الانحدار. لا شك إذن أننا يجب أن نبحث شمالا. سألته ملحا: لكن ماذا عن الدراجة؟ رد هولمز بنفاد صبر: حسنا حسنا، راكب الدراجة الماهر ليس بحاجة لطريق عام ليقودها عليه، كذلك تخترق الأرض السبخة ممرات، كما أن القمر كان مكتملا. مهلا، ما هذا؟ سمعنا طرقا مرتبكا على الباب، وفي اللحظة التالية كان الدكتور في الغرفة حاملا في يده قبعة كريكت على حافتها شارة بيضاء، وصاح قائلا: أخيرا لدينا خيط، الشكر لله، أخيرا صرنا في أثر فتان العزيز. هذه قبعته. أين عثر عليها؟ في قافلة الغجر الذين كانوا يعسكرون في الأرض السبخة ورحلوا يوم الثلاثاء. اليوم تتبعت الشرطة آثارهم وفتشت القافلة فوجدت هذا. كيف برروا وجودها؟ أخذوا يراوغون ويكذبون، قالوا إنهم وجدوها في الأرض السبخة صباح يوم الثلاثاء. إنهم يعلمون بمكانه. أولئك الأوغاد كلهم محتجزون الآن، حمدا لله. لا شك أن الخوف من القانون أو مال الدوق سيجعلهم يبوحون بكل ما يعرفونه. قال هولمز بعد أن غادر الدكتور الحجرة أخيرا: لا بأس بما وصلنا إليه، هذا على الأقل يؤكد نظرية أننا لابد أن نتوقع النتائج في هذه الناحية من أرض الوير جل السبخة. لم تفعل الشرطة شيئا على مستوى المنطقة سوى القبض على هؤلاء الغجر. انظر هنا يا واتسون، ثم جدول يقطع الأرض السبخة، يمكنك أن تراه يحمل علامة على الخريطة. إنه يتسع عند بعض الأجزاء فيصير مستنقعا، تحديدا في المنطقة بين قلعة هولدرنيس والمدرسة. لا جدوى من البحث عن آثار في مكان آخر في هذا الطقس الجاف، لكن قطعا ثمة فرصة للعثور على دليل متخلف في تلك النقطة. سأتصل بك غدا في الصباح المبكر، ونحاول إن استطعنا إلقاء بعض الضوء على هذا اللغز. ما إن انبلج الصباح حتى وجدت هولمز بجسده الفارع الهزيل واقفا بجانب فراشي. كان في كامل ملبسه، وبدأ أنه كان قد خرج بالفعل. لقد تفقدت الحديقة وكوخ الدراجات، كذلك قمت بجولة في أيكة راجد شو، والآن يا واتسون يوجد مشروب شوكولاتة في الحجرة المجاورة. أرجوك أن تسرع، فأمامنا يوم حافل. كانت عيناه تلمعان ووجنتاه متضرجتين مثل عامل ماهر يرى عمله معدا أمامه، بدا كشخص مختلف تماما، نشيط وحذر، غير هولمز الحالم المتأمل الشاحب الذي عاهدته في شارع بكر. وحين رأيت ذلك الجسد المرن الذي دبت فيه الحياة بطاقة محتدمة، اعتراني شعور أن في انتظارنا يوما نشيطا بالفعل، إلا أن اليوم أسفر عن أسوأ خيبة أمل. فقد انطلقنا تحدون آمال كبيرة في أنحاء الأرض السبخة الخثية الخمرية اللون التي يخترقها ألف من ممرات الأغنام، حتى وصلنا إلى الشريط العريض ذي اللون الأخضر الفاتح الذي يقسم المستنقع بيننا وبين هولدرنيس. بالطبع إن كان الفتى قد انطلق في اتجاه دياره فلا بد أن يكون قد مر عليه، ولا يمكن أن يعبره دون أن يترك أثرا، لكننا لم نجد أثرا سواء له أو للمعلم الألماني. قطع صديق التخومة مكفهر الوجه منتبها بمثابرة لكل بقعة طين على السطح المغطى بالطحالب. كانت آثار أقدام الأغنام كثيرة، كذلك تركت الأبقار آثارها في أحد المواضع على بعد عدة أميال جنوبا، وذلك كل ما وجدناه هناك. قال هولمز وهو ينظر عابسا في أنحاء الأرض السبخة المتموجة التضاريس: تفقدنا الأول، يوجد مستنقع آخر بالأسفل هناك وبينهما برزخ. مهلا مهلا مهلا، ما هذا؟ كنا قد بلغنا ممرا صغيرا أسود، حيث بدأ أثر بارز لدراجة في منتصف تربته المختلة. هنا صحت قائلا: مرحى، لقد وجدناها. أخذ هولمز يهز رأسه وقد لاح على وجهه الحيرة والترقب بدلا من الفرحة، وقال: إنها دراجة بلا ريب، لكنها ليست الدراجة التي نبحث عنها. إنني على معرفة باثنين وأربعين أثرا للإطارات. هذا الأثر لإطار دانلوب الذي يحتوي على رقعة فوق الغطاء الخارجي كما تلاحظ. أما إطار دراجة هايدجير فهو من نوع بالمر الذي يترك خطوطا طولية. كان إيفيلانك معلم الرياضيات متأكدا من هذه النقطة، لذا فهذا ليس أثر دراجة هايدجير. هل هي دراجة الصبي إذن؟ ربما، لو كنا استطعنا إثبات أنه كان بحوزته دراجة، لكننا فشلنا في ذلك تماما. كما ترى هذا الأثر تركه قائد دراجة في طريقه من المدرسة أو إليها. كلا كلا يا عزيزي واتسون، الأمر أعمق غراسا في الأرض، وهو أثر العجلة الخلفية التي تحمل الثقل. ستلاحظ عدة أماكن مرت عليها وطمست الأثر الأقل عمقا للعجلة الأمامية، فلا شك أنها كانت متجهة بعيدا عن المدرسة. قد تكون ذات صلة بتحرياتنا وربما لا، لكننا سنتقفى أثرها رجوعا قبل المضي قدما. وهذا ما فعلناه، وبعد بضعة مئات من اليردات فقدنا أثرها حين خرجنا عن الجزء الذي تشغله المستنقعات من الأرض السبخة. أثناء اقتفاء الأثر رجوعا وجدنا موضعا آخر سال جدول خلاله. هنا وجدنا أثر الدراجة مرة أخرى رغم أن حوافر البقر كادت تمحوه. بعد ذلك لم يكن هناك أثر، لكن مضى المسار حتى راجت شو الأيكة القابعة خلف المدرسة. لابد أن الدراجة خرجت من هذه الغابة. جلس هولمز على صخرة وراح ذقنه فوق يديه بينما دخنت أنا سيجارتين قبل أن يتحرك، وأخيرا قال: حسنا حسنا، من الممكن بلا شك أن يغير الرجل الماكر إطار دراجته حتى يترك آثارا غير مألوفة، وإنني لا أفخر بالعمل مع المجرم الذي واتته القدرة على هذا التفكير. سنترك هذا السؤال دون فصل ونعود للمستنقع مرة أخرى، فقد تركنا أشياء كثيرة دون أن نستكشفها. هكذا استكملنا المسحة المنظمة لحافة الجزء الرطب من الأرض السبخة، وسرعان ما كفئنا مكافأة رائعة على مثابرتنا، حيث وجدنا في عرض الجزء الأدنى من المستنقع ممرا موحلا. صح هولمز صيحة فرح وهو يقترب منه حين رأى في وسطه أثرا ممتدا بدا كحزمة رفيعة من أسلاك التلغراف. كان هذا هو أثر إطار بالمر. صح هولمز مبتهجا: هذا هو السيد هايدجير بالتأكيد. يبدو أن أسلوبي في الاستدلال كان صحيحا يا واتسون. قلت له: أهنئك على ذلك، لكن لا يزال أمامنا الطريق طويلا، سر بعيدا عن المسار رجاء. والآن هيا نتتبع الأثر، أخشى أنه لن يقودنا بعيدا. إلا أننا حين مضينا قدما وجدنا أن هذا الجزء من الأرض السبخة تعترضها مساحات رخوة، ورغم أننا فقدنا الأثر مرارا إلا أننا استطعنا دائما العثور عليه مرة أخرى. قال هولمز: هل تلاحظ أن سائق الدراجة زاد من سرعته هنا؟ حتما، لا مجال للشك في ذلك. انظر لهذا الأثر حيث تستطيع رؤية الإطارين بوضوح، كلاهما بنفس العمق. التفسير الوحيد لذلك أن قائد الدراجة يميل بثقله ناحية المقود كما يفعل الشخص عند العدو. يا للهول، لقد سقط. كان ثمة لطخة عريضة متفرقة ممتدة لبضع ياردات على الطريق، ثم رأينا بعض آثار الأقدام، وعادت بعدها آثار الإطار للظهور مرة أخرى. قلت مقترحا: انزلاق جانبي. التقط هولمز غصنا مجعدا لشجرة جولق مزهرة، وانتابني الرعب حين لاحظت أن زهوره الصفراء كانت مخضلة تماما بلون قرمزي. كذلك رأينا لطخة داكنة من الدم المتخثر على المسار بين نباتات الخلنج. قال هولمز: يا للفظاعة، يا للفظاعة، ابتعد يا واتسون، لا تخطو خطوة واحدة إلا للضرورة. كيف عساي أن أفسر هذا؟ لقد سقط جريحا ثم نهض وعاد لركوب الدراجة وتابع السير، لكن لا يوجد آثار أخرى. هناك آثار لماشية على هذا المسار الجانبي، لا يمكن أن يكون نطحه ثور، مستحيل، لكنني لا أرى آثارا لأي شخص آخر. لابد أن نستكمل السير يا واتسون، وقطعا لن يستطيع الهرب منا الآن ما دام لدينا بقع الدماء والآثار. لم يطل بنا البحث كثيرا، فقد بدأت آثار الإطارات تنعطف لدرجة كبيرة على المسار الرطب اللامع، وفجأة التقطت عيناي لمعان المعدني بين شجيرات الكثيفة، وأخرجنا من بينها دراجة ذات إطارات بالمر. التوت إحدى دواستيها بينما تلطخت مقدمتها بالكامل بالدماء وسالت منها. على الناحية الأخرى من الشجيرات برزت فردة حذاء، وحين هرعنا إليها وجدنا قائد الدراجة تعيس الحظ مستلقيا. كان رجلا طويل القامة ذا لحية مكتملة ونظارة انخلعت إحدى عدستيها. كان سبب الوفاة ضربة مروعة على الرأس هشمت جزءا من جمجمته، لكن قدرة هذا الرجل على الاستمرار في السير بعد هذه الإصابة إنما تدل على نشاطه وشجاعته. كان منتعلا حذاء لكن دون جورب، وكشف معطفه المفتوح عن رداء للنوم أسفله. لا شك أنه كان المعلم الألماني. قلب هولمز الجثة بتهيب وفحصها باهتمام بالغ، ثم جلس مستغرقا في التفكير لبعض الوقت، واستطعت أن أرى من حاجبه المنتفش أن هذا الاكتشاف الكئيب لن يجعلنا نتقدم في تحرياتنا حسب رأيه. وأخيرا قال هولمز: من الصعب معرفة ماذا نفعل يا واتسون، أميل لأن نمضي قدما في هذا البحث، فقد ضاع منا كثير من الوقت ولا يمكننا إهدار ساعة أخرى. من ناحية أخرى علينا إخبار الشرطة بما اكتشفناه لنطمئن أنهم سيتولوا أمر جثة هذا المسكين. فقلت له: يمكنني أن أعود أدراجي لإخبارهم، لكنني بحاجة لصحبتك ومساعدتك. تمهل قليلا، ثمة شخص يشق طريقه هناك، آت به إلى هنا فهو الذي سيرشد الشرطة. جئت بالمزارع حتى هولمز الذي بعث الرجل المذعور برسالة إلى الدكتور هاكستابل. قال هولمز: الآن يا واتسون، لقد وجدنا دليلين هذا الصباح، أولهما الدراجة ذات الإطارات البالمر، وها قد رأينا إلى أين قادنا ذلك، والآخر هو الدراجة ذات الإطارات الدانلوب المرقعة. قبل أن نبدأ تحري ذلك هيا نحاول أن نتأمل ما نعرفه حقا حتى نستفيد منه أقصى استفادة، ولنعزل الأساسية عن العرضي. أود أولا أن أؤكد أن الصبي رحل بمحض إرادته، لقد نهض منا في ذاته وانطلق سواء بمفرده أو مع شخص آخر، وهذا أكيد. هنا أبديت اتفاقي معه في الرأي. حسنا، الآن هيا نلتفت للمعلم الألماني السيء الحظ. كان الصبي في كامل ملبسه حين فر، من ثم فقد قدر ما كان سيقوم به. أما الألماني فقد ذهب دون ارتداء جواربه، لا شك أنه كان أمامه مدة قصيرة جدا. أها، لا ريب في ذلك. لماذا ذهب؟ لأنه رأى فرار الصبي من نافذة مخدعه، فأراد اللحاق به وإرجاعه، لذا فقد أخذ دراجته ومضى في أثر الصبي، وأثناء ملاحقته لقى حتفه. أها، هذا ما يبدو. الآن يأتي الجزء الحرج من حجتي. من الطبيعي لأي رجل حين يطارد صبيا صغيرا أن يركض وراءه، فهو يعلم أنه سيستطيع اللحاق به، لكن الألمانية لم يفعل ذلك، وإنما أخذ دراجته، وقد أخبروني أنه قائد دراجات ممتاز، ومن ثم فهو ما كان يفعل ذلك لو لم يكن رأى أن لدى الصبي وسيلة هروب سريعة. الدراجة الأخرى، هيا نستكمل رؤيتنا لكيفية سير الأحداث. لقي الرجل حتفه على بعد 5 أميال من المدرسة، ليس مصابا برصاصة والتي ربما يستطيع صبي أن يطلقها، ولكن بضربة وحشية سددتها يد باطشة. إذن كان لدى الصبي رفيق في رحلة الهروب السريعة، حيث أنها استمرت 5 أميال قبل أن يتمكن قائد الدراجة المتمرس من اللحاق بهما. ورغم ذلك فقد مسحنا المنطقة المحيطة بالمأساة، وما الذي وجدناه؟ لا شيء سوى آثار بعض الماشية. لقد فحصت قطاعا شاسعا في الأنحاء ولم أجد أي مسلك خلال 50 يارد. لا علاقة لركب الدراجة الآخر بجريمة القتل، كذلك لم أجد أي آثار أقدام لبشر. هنا صحت قائلا، هذا مستحيل يا هولمز. رائع، هذه ملحوظة مفيدة للغاية. الأمر كما سردته مستحيل، لذا لابد أنني أخطأت سردها بطريقة ما، لكنك رأيت بنفسك، هل تستطيع رصد أي مغالطة في الحجج؟ ألا يمكن أن يكون قد أصاب جمجمته حين سقط؟ في المستنقع يا واتسون؟ لقد أسقط في يدي. أوف، لقد حللنا مشكلات أصعب من هذا. على الأقل لدينا كثير من المعلومات، نحتاج فقط لاستخدامها. هيا بنا لنرى ما الذي سنصل إليه من إطار الدلوب ذي الغطاء المرقع، حيث إننا بحثنا أمر إطارات البالمر باستفاضة. هكذا عثرنا على أثار الإطارات واقتفيناها، لكن سرعان ما أدت الأرض السبخة إلى منحنى ينمو فيه نبات الخلنج بغزارة، بينما صار الجدول وراءنا، فلم يعد هناك من رجاء في مزيد من الآثار. لكن يمكن التخمين من الموقع الذي رأينا فيه الأثر الأخير لإطار الدلوب أنه قد يؤدي لقلعة هولدرنيس، الحصن المهيب المنتصب على بعد 10 أميال إلى يسارنا، أو إلى القرية الغامضة المنخفضة التي لاحت أمامنا وحددت موقع طريق تشسترفيلد العام. ما إن اقتربنا من النزل المنفر القذر الذي علق فوق بابه صورة ديك مصارعة، حتى ندت عن هولمز صرخة مفاجئة وتعلق بمنكبي للحيلولة دون سقوطه، حيث أصيب كاحله بتمزق عضلي شديد، ذلك الذي يصيب المرأة بالعجز. هكذا راح يعرج حتى الباب، حيث كان ثمة رجل قصير سمين ذو بشرة داكنة مسن يدخن غليونا من الصلصال الأسود. قال له هولمز، كيف حالك يا سيد روبن هايس؟ فرد الرجل القروي وعيناه الماكرتان تومضان بالشك، من أنت؟ وكيف عرفت اسمي بهذه السرعة؟ حسنا، إنه مكتوب على اللوح المعلق فوق رأسك، من السهل أن تعرف سيد الدار حين ترى. أتساءل إن كان لديك عربة تجرها الخيل في اسطبلاتك. لا، ليس لدي. إنني لا أقوى على وضع قدمي على الأرض. لا تضعها إذن. لكنني لا أستطيع السير. حسنا، فلتقفز إذن. رغم أن أسلوب السيد روبن هايس كان بعيدا كل البعد عن اللياقة، فإن هولمز تعامل معه بمرح جدير بالإعجاب. قال هولمز: اسمعني يا سيدي، إنني واقع في ورطة حقا، ولا أبه للطريقة التي سأمضي بها. ولا أنا. الأمر شديد الأهمية. سأعطيك قطعة نقود ذهبية مقابل إعارة دراجة. هنا أرهف صاحب النزل السماء. إلى أين تريد الذهاب؟ إلى قلعة هولدرنيس. قال صاحب النزل وهو يتفحص ملابسنا الملطخة بالوحل بعينين ساخرتين: لا بد أنكما من أصدقاء الدوق. ضحك هولمز بسماحة: سيسر لرؤيتنا على أي حال. لماذا؟ لأننا سنأتيه بخبر عن ابنه المفقود. بدا الفزع جليا على مالك النزل: هل اهتديتما إلى أثره؟ ثمة أخبار عنه في ليفربول، من المتوقع أن يلحق به في أي وقت. طرأ تغير سريع على الوجه السمين غير الحليق مرة أخرى، وصار أسلوبه ودودا فجأة. قال الرجل: لدي من الأسباب ما يجعلني أقل تعاطفا مع الدوق من أكثر الرجال، فقد كنت في الماضي الحوذي الرئيس لديه، وكان يعاملني معاملة شديدة القسوة، وكان هو من فصلني من العمل دون أن يعطيني شهادة حسن سيرة وسلوك استنادا لكلام بائع حنطة كاذب. لكنني سعيد بما أخبرتموني به من سماع أخبار عن السيد الصغير في ليفربول، وسأساعدكما لتصلا بالخبر إلى القلعة. قال هولمز: شكرا، سنتناول بعض الطعام أولا، بعدها تستطيع أن تأتينا بالدراجة. لكنني لا أملك دراجة. أخرج هولمز عملة نقدية ذهبية: فلتصدقني يا رجل، ليس لدي دراجة، لكنني سأسمح لكما أن تأخذا جودين لتصلا إلى القلعة. قال هولمز: حسنا حسنا، سنتحدث في الأمر بعد أن نتناول بعض الطعام. كان من المدهش للغاية السرعة التي شفي بها ذلك الكاحل الملتوي حين تركنا بمفردنا في المطبخ ذي الأرضية المغطاة بالبلاط. كان الوقت قد اقترب من الغروب، ولم نكن تناولنا شيئا منذ الصباح الباكر، حتى إننا أمضينا مدة طويلة في تناول وجباتنا. بدا هولمز مستغرقا في التفكير، وسار مرة أو اثنتين حتى النافذة محدقا بشدة خارجها. كانت النافذة تطل على ساحة قذرة، شغل زاويتها البعيدة حانوت حدادة يعمل فيه صبي مغطى بالسخام، وفي الجهة الأخرى كانت الاسطبلات. جلس هولمز مرة أخرى بعد إحدى هذه الجولات، ثم هب واقفا فجأة وهو يصيح بصوت عال: أها، أعتقد يا واتسون أنني عرفت مفتاح اللغز بحق السماء. نعم نعم، لابد أنه كذلك. هل تذكر رؤية أي آثار للأبقار اليوم يا واتسون؟ نعم كثير. أين؟ حسنا، في كل مكان. كانت هناك في الأرض السبخة، ثم ظهرت مجددا في المسار، وعاودت الظهور بالقرب من المكان الذي لقي فيه هايدجر المسكين حتفة. بالضبط. حسنا، وكم عدد الأبقار التي رأيتها في الأرض السبخة يا واتسون؟ لا أتذكر أنني رأيت أي منها. من الغريب أن نرى آثار أبقار طوال الطريق دون أن نرى بقرة واحدة في الأرض السبخة كلها. غريب جدا، أليس كذلك يا واتسون؟ نعم إنه غريب. الآن لنبذل بعض المجهود يا واتسون، وأعد بذاكرتك للوراء. هل تتذكر تلك الآثار التي كانت على المسار؟ نعم أتذكرها. هل تتذكر يا واتسون أن الآثار كانت أحيانا هكذا؟ رتب هولمز بعض فتات الخبز على هذه الشاكلة، نقاط بجانب بعضها، وأحيانا نقاط على شكل زاوية قائمة، ولماما هكذا متناثرة. هل تذكر ذلك؟ لا لا أستطيع. لكن أنا أستطيع، بل ومتأكد من ذلك. ورغم ذلك سنعود إلى هناك حين يكون لدينا متسع من الوقت حتى نتأكد. يا لي من مغفل لعدم الوصول لهذا الاستنتاج. ما الذي استنتجته؟ إنها بقرة مميزة، فهي تسير وتخبب وترمح. أقسم يا واتسون إن من فكر في هذه الخدعة لا يمكن أن يكون صاحب حانة ريفية. يبدو الطريق خاليا إلا من الصبي الذي في حانوت الحدادة. هيا بنا نخرج متسللين لنرى ما الذي قد نعثر عليه. كان ثمة جوادان ذوى شعر خشن أشعث في الإسطبل المتداعي. رفع هولمز ساق أحدهما الخلفية وضحك بصوت عال وقال: حدوات قديمة لكنها ركبت مؤخرا. الحدوات القديمة لكن المسامير جديدة. هذه القضية تستحق أن تكون بين الكلاسيكيات. هيا نذهب إلى حانوت الحدادة. ظل الصبي يعمل دون أن يلتفت إلينا. رأيت هولمز يصوب بصره يمينا ويسارا بين فضلات الحديد والخشب المتناثرة على الأرض، وفجأة سمعنا وقع أقدام وراءنا، فوجدنا صاحب النزل وقد ضم حاجبيه الكثيفين فوق عينيه الهامجيتين، وارتجفت ملامحه الداكنة تأثرا. كان يحمل في يده عصا قصيرة ذات رأس معدنية، واقترب منا متواعدا حتى أنني سررت للغاية حين استشعرت المسدس في جيبي. صرخ الرجل قائلا: أيها الجاسوسان الملعونان، ماذا تفعلان هنا؟ رد هولمز ببرود: مهلا يا سيد روبن هايس، قد يخال البعض أنك تخشى أن نكتشف شيئا. تملك الرجل جأشه بجهد جهيد وانفرج فمه العابس عن ابتسامة مفتعلة بدت أكثر تواعدا من عبوسه، وقال: يمكنكما شراء أي شيء من حانوت الحدادة الخاص بي، لكن أنصت لي يا سيدي، لا يروق لي أن يناقب أحدهم في متجري دون إذني، لذا كلما سددت ما عليك وبكرت في الخروج منه كان أفضل. حسنا يا سيد هايس، لم نكن ننوي سوءا، كنا نلقي نظرة على خيلك، لكني أعتقد أنني سأسير على أي حال، فعلى ما أعتقد المسافة ليست بعيدة. المسافة حتى بوابة القلعة لا تعدو ميلين من هذا الطريق إلى اليسار. وأخذ يراقبنا بعينين متجهمتين حتى غادرنا مكانه. لم نبتعد كثيرا عن الطريق حيث توقف هولمز في اللحظة التي أخفان فيها المنعطف عن مرأى مالك النزل. قال هولمز: كما يقول الأطفال، كنا ننعم بالدفء في ذلك النزل. يزداد شعوري بالبرد مع كل خطوة أبتعد بها عنه. لا لا لا لا يمكنني أن أتركه. بادرته قائلا: إنني على اقتناع بأن المدعو روبن هايز هذا يعلم كل شيء عن الأمر، لم أرى من قبل شريرا بينا مثله. هذا هو الانطباع الذي تركه لديك؟ هناك خيل وهناك حانوت حدادة. صحيح، نزل فايتنج كوك هذا مكان مثير للاهتمام. أعتقد أننا لابد أن نلقي عليه نظرة أخرى دون أن يلاحظنا أحد. امتد خلفنا منحدر تلي مائل طويل تناثرت فيه جلاميد من الحجر الجيري الرمادي، وبينما نحن ننعطف عن الطريق لنسلك المسار صاعدين التل، نظرت في اتجاه قلعة هولدرنيس فرأيت أحد الأشخاص راكبا دراجة ومنطلقا بسرعة. صح هولمز وهو يضع يدا ثقيلة على منكبي: انزل يا واتسون. لم نكد نختفي عن الأنظار حتى انطلق الرجل متجاوزا إيانا على الطريق. لمحت وسط سحابة هائجة من الغبار وجها شاحبا مضطربا، وجها تجلى الذعر في كل قسماته بفم منفرج وعينين تحدقان فيما أمامها. بدا المشهد كأنه رسم كاريكاتوري غريب لجيمس وايلدر الأنيق الذي رأيناه في الليلة السابقة. صح هولمز قائلا: إنه سكرتير الدوق، هيا يا واتسون لنرى ما الذي يفعله. تسلقنا من صخرة لأخرى حتى وصلنا خلال ثوان قليلة للموقع الذي نستطيع أن نرى منه الباب الأمامي للنزل، حيث كانت دراجة وايلدر مستندة للجدار المجاور له، ولم يكن أحد ليتحرك في الدار، ولم نلمح أي وجوه من النوافذ. زحف الغسق بطيئا وتوارت الشمس وراء أبراج قلعة هولدرنيس الشاهقة. بعد ذلك رأينا في الظلام في فناء اسطبل النزل ضوء مصباحين جانبيين لعربة صغيرة يجرها الخيل، وبعد برهة سمعنا وقع حوافر حيث اندفعت العربة على الطريق وأخذت تندفع بسرعة في اتجاه شسترفيلد. همس هولمز قائلا: ماذا تستنبط من ذلك يا واتسون؟ يبدو لي كهروب. حسب ما أرى ثمة رجل وحيد في عربة صغيرة. حسنا، لم يكن السيد جيمس والدر بالتأكيد، فهو واقف لدى الباب هناك. انبثق مربع أحمر من الضوء في الظلام، وفي وسطه ظهر ظل السكرتير متطلعا برأسه مرسلا بصره في الليل. بدا جليا أنه كان في انتظار أحدهم، وفي النهاية كان ثمة خطوات على الطريق وظهر شخص آخر لبرهة في الضوء، ثم أغلق الباب وعاد الظلام مرة أخرى. بعد 5 دقائق أشعل المصباح في إحدى حجرات الطابق الأول. قال هولمز: يبدو أن ثمة نوعا غريبا من المعاملات يتم في نزل فايتينغ كوك. تقع الحانة في الناحية الأخرى. هذا صحيح، هذان من يمكن تسميتهما بالضيوف السريين. الآن ما الذي قد يفعله السيد جيمس والدر في هذا الوكر في هذه الساعة من الليل؟ ومن هو الشخص الذي أتى للقائه هناك؟ هيا يا واتسون، يجب أن نجازف محاولين تحري الأمر عن قرب. هبطنا معا إلى الطريق وقطعنا متسللين حتى باب النزل. كانت الدراجة لا تزال مستندة إلى الجدار. أشعل هولمز عود الثقاب واقترب به من العجلة الخلفية، ثم سمعته يضحك حين سقط الضوء على إطار الدنلوب المرقع بينما كان يعلون النافذة المضاءة. لابد أن أسترق النظر من خلالها يا واتسون، أعتقد أنني سأتمكن من ذلك إن أحنيت ظهرك مستندا إلى الجدار. في اللحظة التالية كان يقف فوق منكبي بقدميه، إلا أنه لم يكد يصعد حتى نزل ثانية. قال هولمز: هيا يا صديقي، واجهنا يوم عمل طويل بما يكفي، أعتقد أننا جمعنا كل ما بوسعنا. الطريق طويل إلى المدرسة، وكلما عجلنا بالذهاب كان أفضل. لم ينبس هولمز بكلمة خلال مسيرتنا الشاقة المتعبة عبر الأرض السبخة، كما أنه لم يدخل المدرسة حين وصلنا إليها، وإنما ذهب إلى محطة ماكلتون حيث استطاع إرسال بعض التلغرافات. وفي وقت متأخر من الليل سمعته وهو يواسي دكتور هاكستبل الذي أصابته مأساة وفاة المعلم بالانهيار. وفي وقت لاحق دخل حجرتي بنفس اليقظة والنشاط اللذين بدأ بهما في الصباح. قال هولمز: كل شيء على ما يرام يا صديقي، وأعدك أننا سنكون قد وصلنا إلى حل اللغز قبل مساء الغد. في الساعة 11 من صباح اليوم التالي كنت أسير أنا وصديقي في جادة أشجار التقصوص الشهيرة في قلعة هولدرنيس، حيث اصطحبنا من المدخل البديع المبني على الطراز الإليزابيثي حتى غرفة مكتب سمو الدوق. هناك وجدنا السيد جيمس والدر رصينا وراقيا، لكن لا تزال تلوح في عينيه الماكرتين وملامحه المختلجة بعض آثار الذعر والهلع الشديد الذي لاقاه في الليلة السابقة. هل جئتما لرؤية سموه؟ أرجو منكما المعذرة، فالدوق ليس على ما يرام، لقد انزعج انزعاجا شديدا من الأخبار الفاجعة، حيث إنه تلقى تلغرافا من الدكتور هاكستبل مساء أمس أخبره بما اكتشفتماه. أها، لابد أن أرى الدوق يا سيد والدر، لكنه في حجرته. لابد أن أذهب إلى حجرته إذن. أعتقد أنه في فراشه، سألقاه هناك. كشف أسلوب هولمز البارد المتعنت للسكرتير أن عدم جدوى مجادلته. حسنا يا سيد هولمز، سأخبره أنك هنا. بعد نصف ساعة من التأخير ظهر السيد النبيل العظيم. كان وجهه أشد شحوبا من ذي قبل، وتهدل منكباه وبدا لي أكبر سنا عما كان في الصباح السابق. حيانا بلباقة ولياقة ثم جلس إلى مكتبه حيث انسابت لحيته الحمراء حتى الطاولة، ثم قال: حسنا يا سيد هولمز. لكن عيني صديقي كانتا مثبتتين على السكرتير الذي وقف بجانب مقعد سيده. أعتقد يا سمو الدوق أنني سأستطيع التحدث بحرية أكثر في غياب سيدي والدر. ازداد الرجل شحوبا وهدج هولمز بنظرة خبيثة. قال السكرتير: إن أردت ذلك سموك. نعم نعم، يفضل أن تذهب. والآن ماذا لديك لتقوله يا سيد هولمز؟ انتظر صديقي حتى انغلق الباب خلف السكرتير المنصرف. قال هولمز: في الواقع يا سيدي الدوق، لقد أكد الدكتور هاكستبل لي ولزميلي الدكتور واتسون أنه عرضت جائزة في هذه القضية، لكني أود أن تؤكد لي ذلك شخصيا. بالتأكيد يا سيد هولمز. إن كان ما بلغني صحيحا فالمبلغ سيصل ل5000 جنيه لأي شخص يخبرك بمكان ابنك. بالضبط. وألف أخرى لمن يخبرك باسم الشخص أو الأشخاص الذين يحتجزونه. بالضبط. وبالطبع يندمج تحت القائمة الأخيرة أولئك المتواطئون ليظل في وضعه الحالي، وليس من خطفوه فقط. صاح الدوق بنفاد صبر قائلا: نعم نعم، إن أديت عملك على نحو جيد يا سيد هولمز فلن تجد سبيلا للشكوى من تقتير. دعك صديقي كفيه النحيفتين كل منهما بالأخرى موحيا بالجشع مما أدهشني لمعرفتي بزهده المتقشف، وقال: أعتقد أنني أرى دفتر الشيكات الخاص بسموك على الطاولة، سيكون من دواعي سروري إن كتبت لي شيكا ب6000 جنيه. سيكون من المفضل أيضا أن تجعله مسطرا ليصرف من كابيتال أند كاونتس، فرع شارعي إكسفورد، فهم وكلائي. ظل الدوق جالسا في تجهم شديد منتصبا في مقعده ناظرا إلى صديقي بجمود. قال الدوق: هل تمزح يا سيد هولمز؟ الأمر أبعد ما يكون عن الفكاهة. مطلقا يا سمو الدوق، فلم أكن طيلة حياتي جدا كما أنا الآن. ماذا تعني إذن؟ أني أنني أستحق المكافأة، فلدي علم بمكان ابنك وأعرف بعضا على الأقل من الذين يحتجزونه. بدا كأن لحية الدوق ازدادت احمرارا لتباينها تباينا صارخا مع وجهه الأبيض الشاحب، وقال لاهثا: أين هو؟ كان ليلة أمس، وربما ما زال في نزل فايتينغ كوك الواقع على بعد ميلين من بوابة حديقتك. تراجع الدوق في مقعده: ومن الذي تتهمه؟ أجاب شيرلوك هولمز إجابة مفزعة، حيث تقدم سريعا للأمام ولمس منكب الدوق وقال: أتهمك أنت. والآن يا سمو الدوق، أرجو أن تسمح لي بذلك الشيك. لن أنسى أبدا شكل الدوق حين هب واقفا ولوح بيديه كمن يسقط في هاوية، وبعد ذلك جلس وأخفى وجهه بين يديه باذلا مجهودا جبارا في ضبط النفس الذي يتسم به الأرستقراطيون. ومضت عدة دقائق قبل أن يتحدث، ثم سأل أخيرا دون أن يرفع رأسه: ما مقدار المعلومات التي لديك؟ رأيتكما معا ليلة أمس. هل يعلم أحد آخر غير صديقك بالأمر؟ لم أتحدث لأحد بالأمر. أخذ الدوق قلما بأصابعه المرتعشة وفتح دفتر الشيكات. سأوفي بوعدي يا سيد هولمز، سأحرر لك شيكا رغم عدم ترحيبي بالمعلومة التي أصبتها. حين قدمت العرض لم أمعن التفكير في المنحة الذي قد تأخذه الأحداث، لكن أنت وصديقك من الرجال الذين يحفظون الأسرار، أليس كذلك يا سيد هولمز؟ لما فهم تعنيه سموك. لابد إذن أن أتحدث بوضوح يا سيد هولمز. إن كان لا أحد غيركما يعلم بالأمر فلا داعي لأن يخرج الأمر عن ذلك. أعتقد أن المبلغ الذي أدين لك به هو 12,000 جنيه، أليس كذلك؟ إلا أن هولمز ابتسم وهز رأسه. أخشى يا سمو الدوق أنه لا يمكن تسوية الأمور بهذه السهولة، لابد من تفسير سبب وفاة هذا المعلم، لكن جيمس لم يعلم شيئا عن ذلك، ولا يمكنك تحميله المسؤولية عنه، فذلك من عمل ذلك المجرم المتوحش الذي استعان به من سوء حظه. أعتقد يا سمو الدوق أنه حين يقدم رجل على جريمة فهو أخلاقيا يحمل إثم أي جريمة قد تنشأ عنها. أخلاقيا يا سيد هولمز، لا شك أنك على صواب، لكن هذا ليس من وجهة نظر القانون بالتأكيد، فلا يمكن إدانة رجل بجريمة قتل لم يحضرها، بل يبغضها وينفر منها بقدر ما تبغضها وتنفر منها، حتى إنه أدلى إليها باعتراف كامل، وقد غمره الذعر والندم لحظة أن سمع بها، ولم تمضي ساعة حتى كان قد قطع علاقته بالقاتل تماما. لابد أن تنقذه يا سيد هولمز، لابد أن تنقذه، صدقني لابد أن تنقذه. تخلى الدق عن آخر محاولاته لضبط النفس، وأخذ يذرع الحجرة بوجه متشنج وهو يلوح بيديه المنقبضتين، وفي النهاية تمالك نفسه وجلس مرة أخرى إلى مكتبه، ثم قال: أقدر حسن تصرفك بقدومك هنا قبل التحدث لأي شخص آخر، هكذا نستطيع على الأقل أن نتشاور بشأن كيفية التقليل من هذه الفضيحة الشنعاء. قال هولمز: بالضبط، وأعتقد يا سمو الدوق ألا سبيل لذلك إلا بالمصارحة المطلقة التامة. إنني مستعد لمساعدة سموك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن حتى أقوم بذلك ينبغي أن أدرك الوضع بأدق التفاصيل. أعلم أنك قصدت سيد جيمس والدر بكلماتك، وأنه ليس القاتل. لا، لقد هرب القاتل. ابتسم شيرلوك هولمز على استحياء. لا بد أن صيتي لم يبلغ سموك، وإلا ما كنت لتتخيل أنه من السهل الهروب مني. لقد ألقي القبض على السيد روبن هايز في تشسترفيلد في الساعة 11 من مساء أمس حسب معلوماتي. لقد وصلني تلغراف من رئيس الشرطة المحلية قبل أن أغادر المدرسة هذا الصباح. اتكأ الدق في مقعده وحدق في صديقي باندهاش، ثم قال: تبدو متمتعا بقوى غير بشرية، إذن فقد ألقي القبض على روبن هايز. إنني سعيد حقا لسماع ذلك، إن لم يؤثر على مصير جيمس. سكرتيرك؟ لا يا سيدي، ابني. حان دور هولمز ليبدو عليه الاندهاش. أعترف أن هذه المعلومة جديدة تماما علي يا سمو الدوق، أرجو أن توضح الأمر أكثر. لن أخفي عليك شيئا، أتفق معك أن الصراحة التامة مهما كانت مؤلمة لي هي النهج الأفضل في هذا الموقف اليائس الذي وضعتنا فيه حماقة جيمس وغيرته. حين كنت شابا في سن صغيرة جدا يا سيد هولمز، عشت واحدة من قصص الحب التي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر. عرضت على السيدة الزواج لكنها رفضت، متعللة بأن ذلك الزواج قد يفسد مسيرتي المهنية. ما كنت لأتزوج واحدة أخرى لو أنها كانت عاشت، لكن وافتها المنية وتركت طفلا حنوت عليه واعتنيت به من أجلها. لم أستطع أن أعترف بأبوتي أمام العالم، لكنني وفرت له أفضل تعليم وقربته مني شخصيا منذ بلغ مبلغ الرجال، إلا أنه اكتشف سري وظل منذ ذلك الحين يستغل حقه علي وقدرته على إثارة فضيحة، وهو الشيء البغيض بالنسبة لي. ولكن لوجوده علاقة بالتعاسة التي غشت حياتي الزوجية، كما أنه فوق كل ذلك أبغض وريث الشرعية الصغير من البداية فأمعن في بغضه. قد تسألني لماذا ظللت محتفظا بجيمس في منزلي في ظل هذه الظروف؟ سأجيبك على هذا بأنني كنت أرى وجه أمه في وجهه، وأنني كنت مستعدا لأجل خاطرها أن تمتد بي المعاناة دون نهاية، بل كنت أرى فيه كل سجاياها الحلوة كلها بلا استثناء، وكانت تعود إلى ذاكرتي فلم أستطع أن أقصيه. لكنني خشيت جدا أن يلحق بآرثر، أقصد اللورد سالتاير، أي أذى، حتى أنني أرسلته إلى مدرسة الدكتور هاكستبل من أجل سلامته. صار جيمس على تواصل مع المدعو هايس لأنه كان أحد المستأجرين لدي، بينما عمل جيمس وكيلا لي. كان الرجل وخدا من البداية، لكن توثقت علاقة جيمس به على نحو غريب ما، فطالما استهوته الصحبة الوضيعة. وحين قرر جيمس أن يخطف لورد سالتاير، استفاد من خدمات هذا الرجل. لقد كتبت خطابا لآرثر في اليوم الأخير كما تذكر. حسنا، فتح جيمس الخطاب وأدخل رسالة تطلب من آرثر أن يلقاه في الغابة الصغيرة المسمى راجت شو، الواقعة بالقرب من المدرسة، مستخدما في ذلك اسم الدوقة، وبتلك الطريقة جعل الصبي يذهب إليه. في ذلك المساء قاد جيمس الدراجة لهناك، وهذا ما اعترف به لي بنفسه، وأخبر آرثر الذي التقى به في الغابة أن أمه اشتاقت لرؤيته، وأنها تنتظره في الأرض السبخة، وأنه إن عاد للغابة في منتصف الليل فسيجد رجلا معه حصان سيأخذه إليها. سقط آرثر المسكين في الفخ، فقد جاء في الميعاد ووجد ذلك المدعو هايس ممسكا بزمام مهر، فامتطاه آرثر وانطلقا معا. لكن يبدو أن شخصا ما كان في أثرهما، وأن هايس ضربه بعصاه فمات متأثرا بإصابته، إلا أن جيمس لم يعلم بذلك إلا أمس. بعد ذلك أخذ هايس آرثر إلى نزله فايتينغ كوك، حيث حبسه في غرفة بالطابق العلوي تحت رعاية السيدة هايس، وهي سيدة عطوف لكنها خاضعة تماما لسيطرة زوجها القاسية. حسنا يا سيد هولمز، هذا كان واقع الحال منذ رأيتك منذ يومين. لم أكن أكثر معرفة منك بالحقيقة. ستسألني ماذا كان دافع جيمس في ارتكاب هذا الفعل؟ سأجيبك بأن جانبا كبيرا من كراهيته لوريثي اتسم بالشطط والتطرف، فهو يرى أنه لابد أن يرث كل إقطاعياتي، ونقم بشدة على كل تلك القوانين الاجتماعية التي جعلت ذلك مستحيلا. في نفس الوقت كان لديه دافع محدد كذلك، فقد طمح لأن أبطل الوقف على التركة، واعتقد أن ذلك يقع في نطاق سلطاتي، فكان ينوي أن يساومني بأن يعيد آرثر مقابل أن أبطل الوقف على التركة، وبذلك يصير من الممكن أن تأول له التركة عن طريق وصية. وكان يعلم جيدا أنني لن أستعين أبدا بالشرطة ضده بمحض إرادتي، وكان ينوي أن يعرض علي هذه المساومة كما قلت، لكنه لم يفعل ذلك في الواقع، لأن الأحداث توالت أسرع مما يستطيع مجاراتها، فلم يجد الوقت ليضع خططه قيد التنفيذ. اكتشافك جثة ذلك الرجل المدعو هايدجر هو الذي أحبط كل تخطيطه الخبيث، فقد اعتراه الذعر لدى سماع الخبر الذي وردنا أمس بينما كنا جالسين معا في هذا المكتب حين أرسل الدكتور هاكستبل تلغرافا به. إثر ذلك استبد بجيمس حزن واضطراب شديدان، حتى إن شكوكي التي لم تكن خائبة تماما تأكدت في الحال، فواجهته بفعلته وأدلى إلي باعتراف كامل طواعية، ثم توسل إلي أن أحفظ سره 3 أيام أخرى حتى يعطي شريكه الحقير الفرصة لينقذ حياته الآثمة. هكذا رضخت لتوسلاته كما كنت أرضخ دائما، وفي الحال أسرع جيمس إلى نزل فايتن كينك حتى يحذر هايز ويوفر له وسيلة الهروب. أما أنا فلم أستطع الذهاب هناك في وضح النهار، وإلا أثرت الأقاويل. لكن بمجرد أن حل الليل ذهبت مسرعا لأرى عزيزي آرثر، فوجدته سالما معافى، لكنه كان مذعورا ذعرا يتعذر وصفه لما شاهده من أفعال مروعة. هكذا وافقت على أن أتركه هناك لثلاثة أيام في عهدة السيدة هايس، احتراما للوعد الذي قطعته وضد رغبتي، فقد بدا جليا أن من المستحيل إبلاغ الشرطة بمكانه دون إخبارهم بشخصية القاتل. لم أستطع أن أجد سبيلا لمعاقبة الجاني دون أذية عزيزي جيمس التعيس الحظ. لقد طلبت الصراحة يا سيد هولمز، وأنا وثقت في وعدك لي وأخبرتك بكل شيء دون أدنى محاولة للمراوغة أو التستر. الآن حان دورك لتكون بنفس الصراحة معي. قال هولمز: سأفعل. بادئ ذي بدء، إنني مضطر لإخبار سموك أنك وضعت نفسك في موقف خطير في نظر القانون، فلقد تغاضيت عن جناية وساعدت في هروب قاتل، فلا يساورني الشك أن المال الذي أخذه جيمس والدر لمساعدة شريكه في الجريمة على الهروب جاء من خزانة سموك. هز الدوق رأسه بالإيجاب: هذه المسألة شديدة الخطورة، والأكثر استحقاقا للوم يا سيد الدوق هو تصرفك تجاه ابنك الأصغر بأن تتركه في هذا الوكر لثلاثة أيام بعد وعود جادة. من ما قيمة الوعود بالنسبة لمثل هؤلاء الناس؟ فليس لديك ضمان أنه لن يختفي مرة أخرى. لقد عرضت ابنك الصغير البريء لخطر محدق لا داعي له حتى تحمي ابنك الأكبر المذنب، وهو تصرف غير معقول على الإطلاق. لم يكن لورد هولدرنيس المتشامخ معتادا على تلقي التوبيخ في قلعته الدوقية، فتدفق الدم إلى جبهته العريضة، لكن ضميره ألزمه الصمت. سوف أساعدك، لكن بشرط واحد: أن تدق الجرس للخادم وتدعني أعطيه الأوامر التي أريدها. دق الدوق الجرس الكهربائي دون أن ينبس بكلمة، فدخل الخادم. قال هولمز: ثمة خبر ستسر لسماعه، فقد عثر على سيدك الصغير، ويريد الدوق أن تذهب العربة في الحال إلى نزل فايتينغ كوك للعودة باللورد سالتاير إلى هنا. قال هولمز بعد أن اختفى الخادم المبتهج: الآن بعد الاطمئنان على المستقبل يمكننا أن نكون أكثر تسامحا مع الماضي. ليس لي صفة رسمية، وليس لدي سبب للإعلان عن كل ما عرفته ما دامت العدالة ستأخذ مجراها. بالنسبة لهايز فليس لدي ما أقوله بشأنه، فالمشنقة تنتظره، ولن أفعل شيئا لإنقاذه منها. لا أعلم ما الأسرار التي سيفشيها، لكن لا يساورني شك أن بإمكان سموك أن تجعله يدرك أن مصلحته في التزام الصمت. سيبدو من وجهة نظر الشرطة أنه خطف الصبي من أجل الحصول على فدية، ولا أرى سببا لحثهم على النظر للأمر نظرة أشمل إن لم يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم. لكن لابد أن أنبه سموك أن استمرار وجود السيد جيمس والدر في منزلك لن يؤدي إلا إلى مصيبة. أدرك ذلك يا سيد هولمز، واتفقنا بالفعل أنه سيرحل عني إلى الأبد ويذهب إلى أستراليا سعيا لحياة أفضل. في هذه الحالة يا سمو الدوق، حيث إنك ذكرت بنفسك أن وجوده كان مسؤولا عن أي تعاسة في حياتك الزوجية، فسأقترح عليك تعويض الدوق حسب ما تستطيع، وأن تحاول استعادة الأوصار التي تقطعت في ظروف مؤسفة للغاية. لقد أعددت لذلك أيضا يا سيد هولمز، فلقد أرسلت خطابا للدوق هذا الصباح. قال هولمز وهو ينهض: أعتقد أنه في تلك الحالة سأستطيع وصديقي أن نهنئ أنفسنا على النتائج الكثيرة السعيدة المترتبة على زيارتنا القصيرة للشمال. لكن هناك نقطة أخرى صغيرة أود توضيحها بعض الشيء. ذلك الشخص المدعو هايز قد وضع لخيله حدوات تترك آثارا محاكية لآثار الأبقار، فهل تعلم من السيد والدر تلك الخدعة الغريبة؟ وقف الدوق مفكرا للحظة وقد ارتسم على وجهه دهشة شديدة، ثم فتح أحد الأبواب وتقدمنا إلى حجرة كبيرة مؤثثة كأنها متحف، ثم تقدمنا إلى خزانة زجاجية في إحدى الزوايا وأشار إلى الكتابة المحفورة، وكان المكتوب كالتالي: استخرجت هذه الحدوات من الخندق المائي لقلعة هولدرنيس، إنها مخصصة لاستخدام الخيل، لكن تم تشكيلها هكذا بقدم مشقوقة من الحديد لتضليل الملاحقين عن المسار. يعتقد أنها تعود لبارونات هولدرنيس الغزاة في العصور الوسطى. فتح هولمز الخزانة وبلل أصابعه، ثم مر به فوق الحدوة فترك طبقة رقيقة من الوحل الحديث العهد على جلدها. قال هولمز وهو يعيدها إلى الخزانة: شكرا، هذا ثاني أكثر الأشياء التي رأيناها في الشمال إثارة للاهتمام. وماذا كانت الأولى؟ طوى هولمز الشيك ووضعه بحرص في دفتر ملاحظاته، ثم قال مربتا عليه برقة وهو يدسه في أعماق جيبه الداخلي: إنني رجل فقير.